فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشيها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله كبير